الأسماء. الفعل لا يثنى وكذلك الحرف. الجمع، الجمع أيضا من خصائص الأسماء، وأقوى علامة من علامات الاسم هي الإسناد إليه، الإسناد إليه، لأن الفعل لا يسند، الفعل يسند ولا يسند إليه، وأما الحرف فلا يسند ولا يسند إليه. فالشيخ رحمه الله قال في الشرح: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة ثلاثة، شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه، يعني عن أخويه، الاسم الفعل والحرف، أو العكس، يعني كل واحد منها مع أخويه، الاسم مع الفعل والحرف، والفعل مع الاسم والحرف، والحرف مع الاسم والفعل. ثم قال رحمه الله: فذكرت للاسم ثلاث علامات، علامة أو علامة من أوله، من أوله يعني على أوله، موضوعة على أوله، علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره يعني على آخره وهي تنوين، وتنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد ليخرج نون أوكيد، نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود تنوين في آخره. فقوله النون زائدة ماذا يخرج؟ يخرج النون الأصلية التي تكون من بنية الكلمة، النون الزائدة تخرج النون الأصلية، نحو منقطع منكسر، هذه النون، هذه النون أصلية من بنية الكلمة. النون الزائدة أساكنة، أساكنة يخرج النون المتحرك، يخرج النون المتحرك، نحو أين وغيرها، ونحو ضيف. طيب، بعض الناس قد يقول: لا ندفع عن بالناصية، هل هي من هذا الباب؟ لا ندفع عن بالناصية، لا، ليس من هذا الباب، لأنه قال لم يحدث، لأنه قال رحمه الله تعالى لغير توكيد، لغير توكيد، لأن النون نون التوكيد الخفيفة هنا لا ندفع عن بالناصية، النون هنا دخلت التوكيد. وممكن أن يقال أيضا لنسعى مكتوبة بالألف وليس بالنون، لنسعى، وأيضا في سورة يوسف: لا يسجنن ولا يكون من صغري، ولا يكون، فهنا لم يكتب بالنون بل الألف مبدلة بالنون التوكيد الخفيف. فذكر علامة لفظية في أول الاسم وعلامة لفظية في آخره وهي النون، ثم بعد ذلك قال: وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، يعني الإسناد إليه، يعني هذه معنوية تعلم بالقلب ولا علاقة لها باللسان ولا بسم. لما تقول: زيد ذاهب، زيد ذاهب، هذا إخبار عن ذهاب زيد، هذا إخبار عن زيد بذهاب، الإخبار عنه أمر معنوي، الإسناد إليه، إسناد الذهاب لزيد. وكما قال الشيخ رحمه الله: هذه العلامة أنفع العلامات المذكورة، يعني أقوى العلامات، أقوى علامات اسم هي هذه العلامة، وبها تدل على اسمية تاء في ضربه، يعني تاء في ضرب تاء الفاعل على حرف واحد، والأصل في الاسم أن يكون موضوعا على ثلاثة أحرف على الأقل: حرف تبدأ به، وحرف تقف عليه، وحرف يكون حاجز بين البدء والوقف، رجل، زيد، علي، هذا هو الأصل. أما تاء هنا ضربوا اسم وضع على حرف واحد، كيف عرفنا أنه الإسناد إليه؟ فقال الشيخ رحمه الله: وبه أو بها تدل على اسمية تاء ضربوا، ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها تنوين ولا غيرهما من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها. إذن ذكرنا علامات الاسم، علامات الاسم إما أن تكون من أوله مثل حروف الجر وحروف النداء: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأداة تعريف، وإما أن تكون العلامة من آخره مثل تنوين. وتنوين ينقسم إلى أقسام: تنوين تمكين وتنكير والعوض والمقابلة. التنوين هو نون زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا. الشيخ هنا رحمه الله ذكر أربعة أنواع للتنوين: تنوين تمكين هو اللاحق لأكثر الأسماء المعربة المنصرف سواء كانت معرفة أو منكرة، كقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كلمة يسرا التنوين فيها تنوين تمكين، تنوين تمكين، قل جاء رجل، جاء زيد، هذا كله تنوين تمكين. إذن تنوين تمكين هو اللاحق للأسماء المعربة. النوع الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على تنكير، كما تقول: سيبويه، مررت بسيبويه وسيبويه آخر، الأول معرفة لأنه لم ينون، والثاني نكر. وتنوين العوض كجوار وغواش ويومئذ وأي وكل وبعض، هذا كله تنوين عوض. وتنوين المقابلة هو اللاحق لما جمع بالألف وتاء، نحو مسلمات، مؤمنات، قانتات، لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. طيب، نأتي إلى حكم الاسم، هل الاسم معرب أم مبني؟ حكم الاسم أنه يجب إعرابه ما لم يشبه الحرف، أما إذا أشبه الحرف فإنه يبنى، لأن المشبه يأخذ حكم المشبه به. إذن حكم الاسم يجب إعرابه إلا إذا أشبه الحرف فيبنى، أو أشبه الفعل يمنع من الصرف. إماما للفائدة، الاسم إما أن يكون مظهر أو مضمر أو مبهم، كما قال بعض النحاة، الاسم إما أن يكون مظهر نحو محمد وعلي وإبراهيم، ومضمر ضمائر أنا وأنت وهو وإياك وغير ذلك، ومبهم وذلك في نوعين من الأسماء وهي الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. ما الفرق بين الثلاثة؟ ما الفرق بين الاسم المظهر والمضمر والمبهم؟ المظهر ما يدل بظاهره على المعنى المراد، كما تقول: محمد، زيد، علي، أي هذه تدل بظاهرها على المعنى المراد، جاء محمد. والمضمر ما كني به عن الظاهر اختصاصا، كما تقول: أنا وأنت، فالضمير في أقوى درجات تعريف بعد الاسم الجلي. أما المبهم كما تقول: هذا وهذه